الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إن شاء الله آيات سغال يتبنات سورة الإنسان كم إذا ودرسيين وكب الله بني ددك أبرار تاها مؤمنين تاها حال ذهودي يا بالمرين تودي يا جنة يا خير كي إلهي وود يا غي بعد أحد الناس وجو. قال تعالى ويضوف وحوريك دونه عليهم على الأبرار وعلى أهل الجنة دول كأهل الجنة هي أبرار تاء وحاضش هذا وريج دونا أو خدمة أهان وريج دونا ولدان ويلل مخلدون اللواري على صورة الولدان وويلل ضل يراء أو خدمة أججبا وولي صداق اليرني ماذا عن دافين على صفة الولدان بكوارا يعني مخلدون كوي يا دون كوانا لأنه روح وايس كبوبة وايس بدنا هدو يرى واوين هذا هدو وين واك كبوبة تغير باكر دعا أهل الجنة تغير مالي السرادة بيس بدل يجبوه مالي ويلش يا قبلها وحا خدمة كفي عن بالي ويلش روح ير يا روح وين خدمة الروح ير باكفي عن والروح وين درشدي سوالك خجنا مالك إلهي وحو أهل الجنة أدوري ويلل أن ويلل لما لا يرى نافين ولي قد إن أخذنا إيانا يؤديك إذا رأيتهم ويلش هذا دركت ولدان تهي خدمة إلهي خدمة إهل الجنة أو أبو ريقب قدبا حسبتهم وحاضم ولا ينحق النظافة لؤلؤا ألابتا لؤلؤا الليلة والجوهر ألابتا لؤلؤا الليلة يضحق النظافة يا ضلالك أم لينيس منصورا أولا فرديا وإنت سدف كيدي قب كيدي لك ساري سيدا الوفر بي marka lu'antuna waa xagga nadaafada manthuurana waa siday shaqada ugu jajaban yihiin shaqada ugu yaacayaan iyo ee shaqada ugu kala firirsan yihiin ee manthuurantuna tilmaamaysa waxaan adduunka aragnay ruuxa khidmeeya iyo ka loo khidmeeya waxaa ladan ka loo khidmeeyo marka jannada kuwii khidmaynaya hadday nadaafada iyo quruxda leeyihiin فما ظنك بالمخدوم كوي لو خدميني انت ايغا نظافتود يا قروخودو لاك تيباد ملك الهي با يقان الهي با يقان ويطوف وحاوريغي دونا عليهم على اصحاب الجنه ولدان ويلل بادو سودا وريغي دونا للخدمه ايغا يو اديغيا ويلشا سو مخلدون لواريي سدا ولدانمد هيير يركا لغو واريي اذا رايتهم مركا درغت ولدانتا حسبتهم نظافتود يا دلالكودا وحابو ملك لؤلؤا بني ادم بينين اهين لؤلؤ يهين جوهرت لؤلؤ الا يدا ان يهين بعض ملين منصور غولبا لفرديه جنات تلمانته ما قياس كرتيده واذا رايت مركاد ارغت مؤمن ثم هلكا يده جنات مركاد ارغت الله كتوسي رايت وحضرك نعيما نعمه ارك نعمه وين اولا تلمامي كريم بادرك وملكا ملكي بادرك ملك الله إسكال إيها أو بلاران أو هالكا يالا كبيرا أو وين بادر كيس واتلمان تهدي الله دو دوبي وإذا رأيت مركات أركتو ثم ميش فوق با لغو إشارة ثم واسم إشارة مكانك بعيد كا لغو إشارة يجندو حق مرتبة يكفوكتا وإذا رأيت وإذا وقتك رأيت أدركت مؤمنو ثم هالكا إيضا إيه قالك إيه فوق إيه جندا الله سيوم بقاري عدك لما قاريسو رأيت وحضرك نعيما نعما وين بادر كيسا وملكا ملكي بادر كي الله إسكالي كبيرا وين بارك إهل الجنة الله تلمان عاليهم دشوا ضوحا إهل الجنة ثياب سندوسي بار حريرة وحريرة سندوسك اللي يلاهلا وحريرة غرض يرئ تابع دشوا ضوحي اللي بيسيه خضرٌ أو عجارٌ أو مذبكيد عجارية واستبرقٌ وعليهم استبرقٌ وهكلوا دشوا ذا نوع كلوا حريرة واستبرق ليلة وتير قردوي سندس كله وتقرض ير وسيد قمسان تيو شارك يو جرك لوح جسيو استبرقنا وتير أذاك قردوي لسيد دوكسي أو كلا لوحده سيدا جاكلاها يقررك يدوش الله صوم مريو عاليهم دوش وضوحا أهل الجنة ثياب سندس حرير سندس ليلة أو قرية أو قروح بدن يا لبسيه أو دوش وضع جلك وضع إلا حجر خلرون أو مدبكيادو عقاري واستبرقون وعليهم استبرقون وحا دوش وضع حرير كلو ليلة استبرق وقروي سأودال دلاليس markoodina waa ka alaabta kale ee gacmaha iyo ugu jirta raqabada iyo ee lagu qurxiyo wuxuu waa la sharaxay oo waa la qurxiyay asawira gacma galisiyal oo min fidlatin qaybi fidlata wasaqahum rabbuhum rabbi qadba wuxuu ka waraabiyay sharaban buu ka waraabiyay sharab ka dhahura wax dhahira labiskoodi waa maqleysa ahlu janna xulliga waxa la yahay waxa bani aadamku isku qurxiyay ama dhagaha lagu xidho dumarku sidooda oo kale ama raqabada lagu xidho ama faraha la gashado ama gacmaha la gashado waxaa la isku dhalaaliyo oo dhan baa xulli leeyahay waxaa tiraahdaa markaa waa xullu waa la sharaxay way sharaxayhiin ilu jannu ilaahi baa sharaxay asaawira gacma gelisyaal baa lagu sharaxay oo min fidlatin fidla wasaqaahum rabbuhum sharaabkooda miyaad ka warqabtaa wasaqaahum rabbuhum rabbigood baa waraabiyey شرابا بو ورابيي شرابك وظهورا وظاهرة وروح مركو عبو قلبي ديسي وظاهر مغراي اهل الدنيا قلبك وضع وصخبا كبه ذا وصخبا كبه ذا روح مركو شرابك الجنة عبو قلبي ديسي وظاهر ميا كبرك يعجبك يحسدك يأنانيك يأدني جعالك ويحو ربا كم مهر ميا وكظاهر ميا وصقاهم ربهم ربي وضبا وحو ورابيي شرابا طهورا شراب طهور يقال لهم وحالورا بشارة أوغي إن هذا أرن كأسي جنة أسي لبس كأسي شراب كأسي صريرة أسي كان لكم إذنك وحويدين هذا أهل الجنة جزاء أبال مرين إيمانك نفعنا إي أعماش نسال حضا أهي أبال كيدي إن هذا أرنك الجنة إيه كان لكم وحويدين هذا ددو جزاء أبال مرين وكان سعيكم عملكم عمل كيني نوحو هذا مشكورا مقبولا عمل كيني أبقبان جلتين وأجد دونك الجوكتين وحو هذا مد مقبول من عند الله مشكورك هو مقبول وكان سعيكم عمل كيني وحو هذا مشكورا ساسو إلهي وهو بشارينتم بشارة أهل الجنة يا إسكالي بلدتك أخذ مين يد النوع أيهن يدور على هؤلاء الأبرار غلمان ويلل ينشئهم الله إلهي بويلشا أبوري دونا هو أدونك سوامر أي معه للخدمة المؤمنين جنة دخلهم بلغوا أبوري يعين المؤمنين تأخذ مياه مخلدون كولا واريه ويدائمون على ما هم عليه من الطراوة عصيب كايا لن يرني ماذا هم بكل دائما ما هم عليه من الشباب والنظار والغلال إذا رأيتهم مؤمنا ومركا دركتهم حسبتهم غلظة خدمدا وحاضم لين لؤلؤا جوهرت اللؤلؤ اللي هذا آت أضافته له منثورا أو غريبا للفرية إذا رأيتهم منتشرين في الجنة جنة الحيض يو ويعيا عيا لخدمة أهلها خلتهم وحاضم لين لحسنهم وصفاء ألوانهم وإشراق وجوههم وجهود نور ككبح كأنهم اللؤلؤ المنثور جوهر لفرية أنحرق لو قلت حين ساوي أعزم أدمريس وإذا رأيت مركا دركت ثم هلك أيده الجنة رأيت وحضرك نعيما نعمة وين يملك كبيرة إذا رأيت هناك ما في الجنة من مظاهر الإنس والسرور مقانك أي فرح يال رأيت نعيما بادرك لا يكاد أن دوانا يوصف نعمة لسفين كريم وملكا واسعا عظيما ملك وين بادرك لا غاية له وصدع إلهي بحديث القدس أقول أعددت لعبادي الصالحين أضوم ضيئا وناكسا وحانو الدياري ما لا عين الرأب إلي وحي ولي يدارك نبي بان أرق وملك بان أرق وولي بان أرق إلهم بيقان ولا أدون سمع دقنا ولي يدم مقل ولا خضر ما صومر على قلب بشري ويح بني آدم قلبك ما صومر وحسو كلاج جراء اسمالي ومحيه وحان قران كرما وحان تلمام كرنا ما ووحي إلهي يقانو وثبت في صحيح ابن كثير بير صحيح وحكسوا إن أقل أهل الجنة منزلا ذلك أهل الجنة كأغم مرتبية من له قدر الدنيا وامد الدنيا أنت إلا أهل إن لأجله يو عشرة أمثالها تمن الدنيا أكل كوية تمن الدنيا إن لأجبولي يو جنة كوية تمن الدنيا إن لأجبولي جنة أبولي أهل الجنة روح أغو جنة فإذا كان هذا عداؤه تعالى لأدنى من يكون في الجنة كي جنة أبو يرام أبو جنة يرامك إنت جنة دي سليكتا فما ظنك بمن هو أعلى منزلة وأحضاء عنده لبسكو دين إلهي بأي عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق تعلوهم ثياب الفاخرة نرفان لا دشورة الخضراء عقارة المزينة لقرحية بأنواع الزينة من الحرير الرقيق وحرير تقرض يروه سندس والحرير التخيم تكلوا حرير تقرض وين وهو الاستبرق فاللباسهم في الجنة الحرير إلهي بأيدي واللباسهم فيها حرير عليهم ثياب سندس كاسي لبس كوديبوها شرحات ولا كلاو حلو أساورا من فضة ألبسوا ولو لبس في الجنة أساورا قعم جلسيال فضية وفضة للزينة والحلي حلو أساورا من فضة قعم جلسيال فضة آياتك لن يحلون فيها من أساورة من ذهب قام جلسيال ذهب أشك توك لوحيت لن يحلون فيها من أساورة من ذهب واللؤلؤ ذهب يلؤلؤ في الله انت يسقون حجر جرين وسقاهم ربهم شرابا طهورا الله الدور أبي شراب طاهرا سقاهم الله فوق ذلك النعيم شرابا طاهرا لم تدمس الأيدي شراب قام تابتين معها قام مخلوق ما تابني وليس بالنجس كخمر الدنيا نجاس ما هسي خمر ذي أدون سقي هؤلاء الأبرار بالا ورابي شرابا طهورا ظهور لماذا سوحات كقرا أنه لا يصير بولا شرابك أدونك كاذب النقضة بيه بدن ما أنت داد عبك كاذب وما كقب بدن شرابك جنة كاذب مال سحرانا مال ومن ظهوره أنه لا يصير بولا نجسا بل رشعا من أبدانه سعو عبيانا وعنيانا الجنو مركي على شبو يحسنته ومبي هل مرة داعيا بيدد يريره ادقون باكس وياعي بيدد كود هو ادقون بيدد كندون كسوا قرمون بل رشعا من أبدانهم كرشع المسك خوية أن الرجل من أهل الجنة يقسم له شهوة مئة رجل بقول إن عنتدود بلجلين يعبدون بقول لوحي عبيين بعبي أعوني ومن أهل الدنيا فإذا أكل مركب بقول لوحي أضعونه يعبو سقيا شرابا طهورا فيصير رشحا ويحي أعطاني على ورسعون ما يسكادنا ماي لذي ديارو إدقون باكس وبيحي يخرج من جلده أديابو ريحا من المسك يقال لهم إن هذا كان لكم جزاء والجنة هي خيرات كذا أبا المرين بإذن أهاتف الله يا مؤمنين وكان سعيكم عمل كينين وهو هذا مشكورا مقبولا وكان اسمي هذا وسعيكم خبر كذا ومشكورا كان ظهري والمين هذا أقول نقول اسمي هذا إن هذا كاسي كان هو إسق لكم جزاء جزهين وخبر وكان سعيكم مشكورا كان عملكم مقبولا مرضيا ساسا لورن حال كود والنوع إلهي وحولي مركو كسو ورمعي الجنة حال دول يو إلهي نبي محمد الله اللي إنك نسوى لنا الله اللي إلهي وحولي إنا أنو نحن أنك نزلنا دجيني عليك دوش هذا النبي محمد والقرآن قرآن كأنك دوش هذا كود دجيني أدوك ما سميساني أو ملكو ما سميني أنك ربي أبا دوش هذا كود دجيني إنا أنك نحن أنك نزلنا دجيني عليك دوش هذا النبي محمد والقرآن تنزيلا دجين بان دجيني دجين وليبك لدن بيسا فاصبر نبي محمد وصبر لحكم ربك ربك حكم كيسا دعوه يا رساله ان افديسو او امه او ييدو او ربك او حكمي حكمك او صبر ولا تضعها اديع نبي محمد منهم قالده حقودها كاديع اثما ذنبيلها اديع ذنبي بدنا او كفورا قال لما بدنها اديع قال لما بدنها اديع لبن ان امين دلعن جرى عتبه بن الربيع من وليد بن مغيرة العرنج ريب عن نبقى وحي قال لما أبي يريان بيليه فكاسبا إله إليه ولا تضع منهم هكا ديع آثما دم ببضانه أو كفورا قال لما بضانه هكا ديع واذكر حسن نبي محمد واسم ربك ربك مجعيس حسن ربك مجعيس حسن بقرة أروريا حسن أصيلا قلبتين حسن ومن الليل هبين كين حسن ومن الليل همين كينا فاسجد له الله سجود وسبحه الله تصبح ليلا طويلا وصلاته بل ليه سنية فر البلد واذكر حسن نبي محمد هي مؤمن والبان اسم ربك ربك أمك عيسى حسو الله أكبر بقرة أروريا وصلاة الصباح وأصيلا قلبت وظهرك عصرك ومن الليل همين كينا فاسجد له ومرمك عشه وسبحه الله تصبح صنها أيه سلاة الليل كي يتهجد كأتكو ليلا طويلا هبين دار تصبح صنها وسلاة التجنب وسلاة هو صنو يفر الفالبك وحين محمد الله يجيب عذيقنا له إنا أنك نحن أنك نزلنا دجيني عليك دوش هذا القرآن قرآن كان دوش هذا كل دجيني تنزيلا سو دجينك لدن بيسا ونزول بعد النزول وي نحن الذين أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن مفرقا يسقوا كردم بأيه لتذكرهم إن تكواني صدتك بما فيه من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب فلا ترتئسها قوصني ولا تحزنها مرقوني ولا تلجرها للف فالقرآن حق وي ووعده صدق فاصبر أصبر نبي محمد لحكم ربك اصبر يا محمد وانتظر لحكم ربك وقضائه فلا بد أن ينتقم منهم كوى قارضا إلهي بك أرق وصني ويقر عينك إلهي بأنها قبوتين يبيه لك ولا تضيعها أديعي منهم قالت حقودها كأديعي آثما مدا ببضناء منغمسا في شهوات غارقا كقر قونا في الموبقاء أو كفورا قال لما بضاني ولا تضيع منهم من كان مبالغا في الكفر والضلال ولا ينزجر ولا يرعوي كفور وقال لما بدنا قال لما دي بكسي مبالغ نزلت في عطبة بن ربيعة نقر قبل يوقع قال لما ذا كمدها أول أرنجل عطبة بن ربيعة هي وليد بن المغيرة قال للنبي لما ذا سنبقى وحيويره إن كنت تريد النساء هذا دمر دوني أدوست والمال مال هذا دوني فرجع عن هذا الأمر أمر كان كسر نقوم محمد إلى هو واحد ونظر ونحن نكفي كذلك أنك أكوكا فينا دمر إيا مال بأنك دمر إنت أدونتا نكوكور المال إنت أدونتا نكوكس فقال عطبة يسوي وحيري أنا أزوجك ابنتي أنا قبل إذا كوكوريني وأسوقها لك أنا قبل إذا كوصو حرين من غير مهري تيود البهر بحينين وإلا تايل نبو قبل دوني وقال الوليد نوحي أنا أعطيك من المال مال واحد أنت أنا كاسين حتى ترضى إلى الرهال لقتود قناع وديك داتلة فنزلت سيدنا سودك ولا تضيع منهم آثما أو كفورا دم ببدن إيا قال لما بدن مدنها كاديع تردو ده قادا قال دو ترق قال لكم الليبان قال لنك إلا تشهدوا الناس مودة كم الليبان نقضونها واذكر حس اسم ربك صلي لربك ويا ربك أتكو مغرتنا رورية وصلاة صوحية وأصيلا قلبت وضورك يا عزرك في أول النهار وآخره في الصباح والمساء ومن الليل فاسجد له مغرب هي عصوبة سهبين يوم نحن ومن الليل فصلي له وسبح هبينك وتصبح صليه الليلا طويلا هبين ديرنا ثم يسوتك وتهجدك يوتاك نوصلاة الليل أكثر من التهجد والقيام لربك في جناح الظلام مجدها بيني مدحديس والناس النيام لذلك وقت يهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وإلا متر ربي وحولي إن هؤلاء كوا قال ذا النبي يحبون وحي جعلهن العاجلة الدنيا ويذرون وحي كتغيان وراءهم قدا شعوضا يوما يوم بي حق الدنبي نبر كوضا كدنبي سكتغيان يوم كو ثقيلا عروس وهو يوم القيامة إلهي وحول نحن أنك خلقناهم أبورنا إياك وشددنا أنك أتكينو حوجيني أسرهم أي خلقهم أبور كوضا أنك أتكينو حوجيني وإذا وإختقي شئنا أنضوننا بدلنا وحنكو بدلينا أمثالهم إياك أوكال ينكو بدلينا تبديلا بدليتا إن هؤلاء هو إياك آخرة نعاية الدنيا دورتك يحبون ويجعلهم العاجلة دقدتو الدنيا وعاجلة ودقدتو وعاجلة وريق يسوك إن هؤلاء المشركين يفضلون الدنيا الدنيا ذي كفضل أيان وكضرب أيان على الآخرة وينهمكون ويكوت قيهم في لذائدها الفانية الدنيا ذي معان كيدا تقيس تأسي كوت قيهم ويذرون ويكوت قيهم قالوا وراءهم حق وضا الدنباء نبرك وضا الدنباء يوما بيكوت قيهم ثقيلا وراء الأمام نوين نقطة موت وحا تفسير كلا ويذرون وحي كتغيان وراءهم أمامهم هرطوضا يوما ثقيلا يوم عرس وقيامة ويتركون أمامهم يوما عصيرا شديدا عظيم الهول وهو يوم القيامة نحن خلقناهم أنك أبورني بإلهي وشددنا أنك أتكيني أسرهم أبور كودي خلق كودينا أنك أتكيني نحن بقدرتنا أوجدناه من العدم وأحكمنا ربط مفاصلهم حبنا هذا صان الصبح نيا نجا أتكينا بالأعصاب سيرأي والعروق بنكو أتكين وإذا شئنا مركان ضونا بدلنا وحنكو بدلينا أمثالهم يقعوكل تبديلا بدلتا لو أردنا أهلاكهم ثم بدلنا خيرا منهم يقولون أعبد الله أضوى ربي وحولي إن هذه تنطدي وآياتك سورة أي حنبار سنت إن هذه تنطدي تذكيرة ووان وانوي فمن شاء أنك دونانا اتخذ وحيالنا يا إلى ربه حق ربه سبيلا جد ورحمة ربي أمره يسميسنا يا وانك دونوي أنك رحمة ربي ربنا وضد يدنا مرحبوي أنك رحمة ربي ربانا وضد يدي بسميسا إن هذه تنطلي تذكرة وانو فمن روح شاء دونا اتخذ وحيالنا إلى ربه إلى رحمة ربه بو سبيلا جدو يالنايا وما تشاءون ضدو وحمد وانتان إذنك ودون دين ميل مقادو إلا أن يشاء الله إنو الله وحيد الله دون موي إن الله إلهي كان وحوء هذا عليما في وحو الباب حكيما في حكم البضان بوها يدخل ألا وحو قلين دونا من يشاء منكو دونه في رحمتي رحمتي سجنة أبو قلين دونا وأعد وحو إلهي الدياري الظالمين كوى ظالمين تهيقال أعد وحو الدياري لهم للظالمين عذابا عذاب الدياري عذاب كو أليم أعدك لا نصبنا يصد ظالمين يدخل ألا وحو قلين دونا من يشاء منكو دونا في رحمتي وأعد الله وحو الدياري الظالمين كوى قال ضاء أعد وحو الدياري لهم للظالمين عذابا بأدياري عذاب كريم. إن هذه تذكير إن هذه الآيات الكريمة تذكير ويوانوي وآيات معنهود دقيقية الفاضود رشيقتا موعدة يوانا يتذكر بها العاقل روح عقلي لبا كوى سمي دقنت ويسكر مريسا وينزجر بها الجاهل جاهل كآيات كان يجوجيني جاهل كان مقرن هيساي كوزجروناني وسكجيرا يسوون كعمل فلك فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيل فمن أراد الانتفاع والاعتبار فوحي دونا اتخذ إلى ربه سبيلا وليستنر بنوره وليائه وليتخذ طريقا موصلا الى ربه ودر ربه اجيسو سميسانيا بداعته وطلب مرضاته فاسباب السعاده ميسوره وما تشاءون ضدوا اذنكم احمد وانتان الا ان يشاء الله ان الله اذن لدونا موي دونست والله خير اذن لدونا ميل قاده لكن تينو ميل ما قاده وما تشاءون امرا من الامور الا بتقدير الله ومشيئته ان الله كان عليما حكيما الهي با عليما وحو البو الهي با حكيمه حكمت بلا يدخل الله وحو قلين دونا من يشاء منكو دونا في رحمته يدخل من يشاء في من يشاء من عباده جنته ورضوانه وأعد الظالمين وحو الدياري أعد اللهم وحو الدياري عذابا أليما أما المشركون الظالمون فقد هيئ اللهم الله وحو الدياري عذابا شديدا مؤلما في دار الجحيم. بسم الله الرحمن الرحيم سورة المرسلات مكية وآياتها 50 سورة سورة مات المدينة وبيئة تم باللابان إيسا ومكاو سورة المرسلات بالليلة سورة تضوية تضوات تنادي قرآن كوي سورة 77 وي مكية وآياتها 50 كنتنا آياتنا وي. بسم الله الرحمن الرحيم إلهي ودارنا وحضانو إلهي كدارتا ومخلوقة كمية innagu ilaahi ma yahay wax kale inaan ku dhaarana inoo ma banaana ilaahi isa waxa uu banaa wuxuu doono makhluuqiisa inuu ku dhaarto innagu khaliq uu ma ku dhaarnay laakiin khaliq makhluuqa wuxuu doono kaga dhaarnay balagaysa ayada qala taala wal mursalati kuwi la diray baan ku dhaartay urfan halayhim kuwa israaraasan wa dabayla war riyaahi dabaylihi baan ku dhaartay al mursalati ee la soo diray عرفا حاليهم كويس رأسا فالعاصفات فالرياح دوائره من كنار العاصفات اكعاي عصفا سي أدق أحق بدن اكعاي ودعاي ودويش حق بدن عاصفات والناشرات كوي فرنائي والرياح دوائره من كنار الناشرات اي فرنائي اي تراب كي يعيد فرنائي وسيلائي ناشران فرنائي وسيل صدح لاسي بواد دوائره فالفارقات بان كدارت فالآيات آياته قرآن كان كدارت الفارقات كالجين يحق يبادلك فرقا كالجين فالملقيات فالملائكة بان كدارت الملقيات تولاي ذكرا حص وحي تولاي عذرا عذر دار أي ذاتك عذر دار أيان تولاي أو نذرا ذكر أي ذاتك عقاب يعنى ربي ودك أيان تولاي انت أصلا بان كدارت إنما توعدون وحليدين يبوها يضضوا لو أقعون في دعاية ومدعاية وحليدين يبوها وشن دارود كد والمرسلات عرفة ودار فالعاصفات عصفة ودار لبات والناشرات نشرة ودار صدحات فالفارقات فرقة ودار أفراد فالملقيات ذكرة ودار شنات شنتا كذب عذرا او نذرا يقول الهي ان ليه وحي دارت لو حقيجين اي واك وحي لو دارن اي واك انما تعدون الواقع واربعه تباجر او قبورها الله يديك سو ساري او نول دباجر ورحشر باجرته او ولا سكينكين والحساب باجرته وروح اجر الميزان عمل كلام ميزان والصراط يا سؤال باجرته والجنية عذاب باجرة الأب تصل يدين يوهي وعدب ما أهد الانتات يوح لبومبوننا والرياح دبائله من قطارة المرسلات إلا الدرائي حق الله لك صوت الدرائي عرفا حاليه كويس الراعة بارك فرسك بوت كيسا عرف الليلة مركا دبائيش ومر بدين عايكا قتم هدام ويرين عكلمة بوت كفرسك صوت الراعة هذه حقك صوت عدو حقاس أول سياح رئيس هذا حقك يصور نعذان حقاس يصور راعي مركز يدي بيوت كفرس مر بدين عصور راعي يدبيلهم مر بدين عصور راعي والرياح دبيله من كل نارته المرسلات إلا الدري عرفا عليه المتطابع فالعاصفات فالرياح دبيله من كل نارته العاصفات نعاي عصفا سيادك وشداء فكو الدنيا نججبية ويتر والناشرات من كل نارته والرياح الناشرات تبايله فرنا يعيد إبورك يحابك يبعاها قادا نشرا فرن وتساوح صيدا يسوي صدح ذا سواء تبايله كواني وآياله فالفارقات فالآيات من كل نارتي الفارقات كالجين يحق يبادلك فرقا كالجين يكالبحن كوى الضمبوى ملائك فالملقيات فالملائكة من كل نارتي الملقيات توريسي ذكرا وحي سو جبريل انتو كسو قادو الهي وحي النبي كما دول اغري عذرا عذر دار درتينا او توريه وحي ددك لو عذر دار ايو نارتو يينا اوغو ايمانين ما غران اي ساي اقون لا ان او نذرا ديد او توراي انت سو دم بان كو دارته انما تعدو وحليجيه وهي لا واقع في دحي دون نجرو ما سلام رميسو كان رميسنين اون اداي كو دارنتايو انما تعدون لا واقع عذرا وحيك وحي ملائك تغطوري عذرا أو نذرا تلقي الوحي إعدارا من الله إلهي ما أضوه ماذا إنه عذر دار أهيب وإن هدو إلهي فجين وإن أرن إله محدو حنوه الشيقوي قيامة وورمانا كقبي سدا إنا أرنين بو إلهي دوني أو نذرا وديد لوغا ديد عرض ربي عذاب إنما توعدون لواقع وجواب تداره هذا هو جواب القسم إنما توعدون به من أمر القيامة وأمر الحساب والجزاء كائن لا محالة أقسم تعالى بخمسة أشياء شن شيب إلهي قرآن تنبيها على جلالة قدر المقسم به شيئا قيام ذا إيساق درت الله نارا وين كذا ومدى لقبل الرجنية وتعظيما لشأن المقسم عليه فأقسم بالرياح بان قرآن التي تحمل الرحم والعذاب وتسوق للعباد الخير أو الشر وبالملائكة الأبرار بان قرآن الذين يتنزلون بالوحي للإعذار والإنذار إنما تعدون الواقع تاسوا النوع عاص قرتي قيامة بعمرك وقرم فإذا وقتك النجوم حدقها ضمست لما ذوذي ونورك لك قاض وإذا وقتك السماء صمد فرج الله دلدلاعيه وقبي يدب انت دلدلاعيه سود انت وإذا وقتك الجبال بورها مصف الله فرنيه وقرص الله سيراء النقضاء وإذا وقتك الرسول الرسوشة أقتد لصو جمعيه ولصو كلميه وإذا الرسول الرسوشة وقتك أقتد لصو جمعيه ولصو كلميه لأي يوم يوم كي كأبا أجيل اللوم الدية رسوشة السكان كاذئ ليوم الفصل بها اللوم الدية وقع ما تعدون مركز الرعي يا وحالي دي يا بوهي وقع ما تعدون جوابك إذا أظن هالكاس الرعي فإذا وقتك النجوم حدقها ضمست لما ذوبيه نورك يعفك لك قاب وإذا وقتك السماء سواد فريج لدل دلاعيه يغرق رحب وإذا وقتك الجبال بورها نصفت لصيره على فرده وإذا وقتك الرسول رسوشة أقتل لصو جمعي وأفرت الشيواء اسكو جواب مركا حدقها لما ذوبيه مركا سماد لدل دلاعيه مركا بورها الله فرنيه مركا رسوش الله سوى كلميه كل فعل هذا ولا مجهولية فريجة نصفة أقيتة ضميصة الله هو يكمام الكائز كاله ولا قرمي فإذا وقتي أم الجوم حتكه ضمي سلم ذوبي وإذا وقتي السماء وصمد فريد الله دل دلاعي وإذا وقتي الجبال بورها نصف الله في الريون لصير وإذا وقتي الرسول الرسوش أوقيت الله سوى جمعي رسوش أولا بألي سكين رسوش بأوحل سؤالي ومدها إلى الدين كي يوحي جارسيين ينكا لأي يوم يوم كي كأبا أجلد لهم مدية رسوشة ليوم الفصل لهم مدية لأي يوم انتهى لقب الدري لأي يوم يوم كي كأ يوم وين أو قال يابا أجلد لهم مدية رسوشة كل من تهى ليوم الفصل لهم مدية وقع ما تعد وما أدراك نبي محمد محاكو رغيسي ما يوم الفصل يوم الفصل يواض ما قشعوني حقيقة يسميها دكتها ما أجيده محاكو رغيسي ويل عذاب هذا او شديد يا يومئذ ما لنتا يوم الفصل للمكذبين كوا حق بيني ويل اذق او شديد موصوب وصل امرك محيتي النجوم محتقها مركي ذهب نورها نور كتب واذا السماء فرجت سقطت السماء لدلدلاعيه وتصدعت غرغره واذا الجبال نصفت تضايرت الجبال بوره مركي دولانبا أي بور هودا مرة ينقضان وتناثر الكلف أي كلف فرد يسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا وإذا الرسول أقتت مركي لصو جمعي ولصو كل ميو وهو يوم القيامة وي يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجبت أقتت لصو جمعي جعل لها وقت محدد لأي يوم يوم يوم كي كأبا أجل اليوم الدية الرسول شاس ليوم الفصل باليوم الدية وقع ما تعدل وروح الليدية وهي ما لنتها صدعي وما أدراك محال النبي محمد وكو عويسية ما يوم الفصل يوم الفصل ويحو إياه محال كو عويسية مؤوي وما أدراك ما يوم الفصل يوم كقيامة مقعية يدو يوم الفصل وكمدية إياذا لوينين يا حال كيرا وما أدراك ما يوم الفصل فإذا النجوم ضمصت جوابتي دي محذوف لدلالة الكلام عليه تقديره وقع ما تعدون بجوابتي اسكوس هو ذي عليو مرك قيامه وتماده ويل عذاب هذا هوج يا هلاك يا بابا يومئذ ما انت يوم الفصل قا للمكذبين كوا حق بيني بأصول هلاك عظيمة خسارة كبيرة في ذلك اليوم لأولئك المكذبين بأصول ناضي بهذا اليوم كوا بيني الموعود لفظا ويل يومئذ للمكذبين تمن جرب صورة كصانع ناضي تاني وامرك كوبات طبعاً جيرو كلاهما وصانع نغني. مر والبا ويل والبا وح كهر رئي. يا للي يكوه بيني بعذاب إسكالي. كوه حدا قيامه ببيني أو يوم الفصل جاب ببيني. كوه صار إسكالي ويل عذاب هذا وشديد. ويل يوم إذ للمكذب. إلهي وحوليه أودي سرور موجناي. ألم نهلك ميانا هلاقي وأن هلاقني. الأولين كوي هرميانا هلاقي ثم نتبعهم ميانا راعين الآخرين كوي دمنا ميانا راعين وان راعين كذلك السداس وكلاهم بانو نفعل كفلينا بالمجرمين مجرمين تأمدنا سلام بقدر قالوا ينكي هرميانا هلاقي واد هلاقتي ربيو قالوا ينكي دمنا ميانا راعين ونان كدب هلاقي واد راعي سي ربيو مجرمين تنهد الجوكتان سلام بقدر ينوي وهنجبات نوعي وقدر ألم نهلك ميانان هلاقين الأولي ثم نتبعهم ميانان راعين الآخرين كذلك الصداء بان نفعل كفلين بالمجرمين مجرمين تزعون بان كفلين ويل عذاب هذا وشديد وبلايا يا يومئذ ما لنتا أصغنا ذي للمكذبين وكو بينينا نكو هرنا هلاقني كو دمان راعين مجرمين تنين نساء جري وبعث إيا قيامة أي جبت كو بينينا ويل يومئذ للمكذبين كوا وحاوسك نادي هوقي هلا إلهي وحوليه ألم نخلقكم وارددوا ميانان إذن أبورين وانو إذن أبورني من ماء بيا ميانان إذن كأبورين مهين أو ضعيفة بيا يرؤون مني أو ضعيفة ميانان إذن كأبورين فجعلناه ماقي بيا يرها ميانان يلين في قرار ميل قررا مكين أول إلى شيء وارحن كهوية فجعلناه ماقي ضعيف كأها ميانان يلين في قرار مال سوغان مكين الى الالي وانو يلني وين الى قدر معروف قدر معلوم ميانا هلكا بيه ضعيف كا انكو كيدني رحمك ويدع وتلاجد رباني إلى قدر المعلوم ومدة الحمل سقال كي بلوط الماء علوش الأول تلاجد رباني وكيتا إلى قدر المعلوم إلهي وحلي فقدرنا وان قدرنا حمله هو يدي انتو نغوناي يلمه انتو قدالناي يبلو انت إلمه كوكريس وان قدرنا فنعم القادرون كووح قدرنا أنك ونعم لبو إلهي هل كاسو إلهي كو أبوري سورة قارة أغوية إلي طبيعة قارة أغوية إلي كو أرزاقا انتو نصور دالنين الله سأود هو يدي صاب كيدي بكو دحجرة رحمك أهزنا جل قارة بكو دحجرة من غير بكو دحجرة هل كاسو الله كو أبوري وكوكو سوري وكوكو أرزاقي وكوكو مامولاي ألم نخلقكم ورميا النار إذن أبوري وإذن كبعثك بيننا إيه ورب الأبور كله رفيري ألم نخلقكم يا نار إذن أبورين دادوا من ماء مهين بيا ضعيف فجعلناه ماقي ميا نان يلي في قرار ميل سوغان أو رحمك أمكين أولا إلالي مكين نمد وإلال دبا إلينا إيوك شيء إنا منيد سوق بطي وحلق إلالي إلالي الرباني إلى قدر معلوم قدر معلوم هل كان ميانا نذن كهين فقدرنا أنك قدرنا إنتو كسور دلان لها إيوه إلمو حال دي سيئهان لها إنو هدو نار جلي لها إنو جنة جلي لها عملكو قبان لها هزغيسو إنتو إيا عمريسو إنتو فقدرنا أنك قدرنا فنعم القادرون كووح قدرنا أنك ونعم لبو إلهي ويل عذاب ذاكو شديد يا يومئذ مالنتا للمكذبين كوه أرنتا بيني عذاب ذاك بيني ألم نجعل الأرض أرضا سميانا كييرين كفاتا تيئر صوت دونتا تيئر دونتا إذن كوبتا ميانا كييرين أحياء حالاتين كوان نول نول إيا وأمواتا حالاتين كوان ميدب تي أرضا إذن صوت دونتا أو إذن كوبتا إذن أرور سميانا أهين هذا نوشين يداد ميتين ألم نجعل الأرض أرضا ميانا كييرين وان كييرين ايوي كفاتا تي صوت دونتا تي واحد دونتا إذن كيدا دونتا أحياء حالاتين كون نول نول في ظهرها مركا نوشين دبر كيدا إذن كسو يدن كدونت سيدي هو يدن دبر كيدا الماء وحمار وأمواتا في بطنها مركا دمتانا بادن كيدا إذن كدونت سيدي هو يدن الماء عروشا مرنا وقسد مرنا دبر يا أرضنا وهو يمنع نوية مرنا دبر كيدا إذن كحمار سنتا ومركا نولنا مرنا بادن كيدا إذن كحيزا ومركا قبره لين يقدون والأرض ميانا ساكدين ألم نجعل الأرض أرض ميانا كدين كفاتا تيدونتا إذن صوت أنت إذن صور كفات أحياء حالاتين يوام واتم وجعلنا ميانا يلين فيها أرضا نحية دي رواسية بورا ميانا يلين شامخاتنا ودادير ووي وأسغيناكم ميانا إذن ورابين الماء بي فراتنا معان بي معان ميانا إذن ورابين وان إذن ورابين ويل العذاب أذكبا يوم إذن مال انتالي المكذبين أصول أرضا دي بالله إنوكم من الشيخان سدو إلهي إنو أبو ريب إلهي إنوكم من الشيخان من الشيخة تكون ألا إنو قولي ورسدا نيكي بينيو عذاب ادقبا ديدهيو ويل عذاب ادقبا يومئذ يوم القيامه عصبنا ذا للمكذبين كو بينيي سدا اينت الم نخلقكم مما مهين تذكير للمكذبين وتعجيب من غفلتي وذهولهم عن ابسط الامور المشاهده سدو الهي او ابو ري انت مرحله ابو كود سومري الى خصوصين وهي ان من خلقهم الله كابو ري من النطفه منيا الحقيره الضعيفه كان قادرا على إعادة خلقهم للبعث إن سعلينا وكرا والحساب والمعنى ألم نخلقكم يا معشر الكفار ورميانا نذن كأبور من ماء ضعيف حقيق من يرجل. وفي الحديث القدسي إن ابن آدم بني آدم دو إلهي أنا تعجزني سيدي عجز قليل وقد خلقتك وانك أبور مثل هذه عنوفك لأنت لقاد عنوف تاسو كلان كأبور سيدي عجز قلنيس فجعلناه ماقي وحكيلنا في قرار مكين رحم لإلالي هذا الماء المهين في مكان حريز وهو رحم المرأة إلى قدر معلوم قدر معلوم أنتو كذا ماني وهو وقت الولادة فقدرنا وان قدرنا إلمها حال ديسي فنعم القادرون أنك وحوى قدر أول نعمة بإلهي هل كسان كسورين إلمي ويل عذاب ذكبا يومئذ مالنتا للمكذبين كوا حق بينيي ساسا عذابك عذاب بأسوكا ألم نجعل الأرض أرضا سميانا كيير كفاتا تي وحصو دونتا أحياء حالاتين وأمواتا ألم نجعل هذه الأرض التي تعيشون عليها أرضا أد كدر نوشين كالأم لكم هوي وكلميانا نذين كدر أرضا دوه هوي تجمع الأحياء أدتك النور نور بأرور على ظهرها نبر كذا والأموات كوى الذين ويؤرورين في بدنها. مفسرين توحي الكفت كفاتة الجمع والضم وحلا صوكل ميولا سوضم. فالأرض تجمع وتضم إليها جميع البشر فهي كالأم لهم. الأحياء يسكنون فوق ظهرها كوى النور لدبر كيدا دوشي سيدقين في المنازل والدور، والأموات يسكنون وحيدقينه في بدنها في القبور. منها خلقناكم إلهي الأرض ذان كابر وفيها نعيدكم يدان إذن كعلينا مرك الله إذن آسف، ومنها نخرجكم تارة أخرى يدان مرضا بإذن كسو سارينا. وجعلنا فيها أرض ذا نحذي ذي وحا يالي رواسية بوران يالي شامخات ودادير بورا دادير تبالا راسخات عاليات مرتفعات. واسقيناكم وحان إذن ورابنا ماء فرات بيمعان ميانان إذن ورابنا بيمعان النعمة إلهي بكمده إلهي بإنه هم نشيقنا أرضو هدين بي الهين ميان كنو لان كاري الهين. وأسقيناكم ماء عذبا حلوا بالغ العذوبة أنزلناه لكم من الصحاب ضرورتي يا رب كان إذن كسودجي. أخرجناه لكم من العيون والأنهار إله دردر كي وبيال كنوان إذن كسوصار ربي معان. ويل عذاب أعضاك يا يوم إذن ما ننتهى للمكذبين أصبا تاسي وحشيك لنو وحشيك يبع قيامة حارد هذه بلغة وحن. يقال يوم القيامة وحال أرندونا أهل نار كالله أرندونا انطلقوا تقع أهل نار إلى ما عذابك تقع كنتم هذا هيدين به عذابك تكذبون كوي بيني عذابك الله هيدين مجر أرضي أغلى أو تقع بالأرض كان هذا بيني جيتين بالأرضي أغلى. يقال يوم القيامة وحال أرن للكافرين وحال أرن انطلقوا تقع أيها الكفار إلى ما عذابك تقع كنتم هذا هيدين به عذابك جريستيسا تكذبون كوي بيني انطلقوا تقع إلى ظل حق أرضي أو تقع ذي ثلاث شعاب صدح فرق صاحب هر صدح فرق لا صدح مدح لا. انطلقوا تقع إلى ظل حق أرضي أو تقع أما هو استقع ذي ثلاث شعاب لا مو أما فرق يصدح صاحب هر كام هر خير بدني لا ظليل قبو إيا هر مدل ما ولا يغني من ديق يؤد دفاعينا ماءها من اللهب من النار كليل يؤل لم يوحك أقتل ماء جهنم قي قيد يا صدح مضح يالنا مركز صدح لا مضح ما صدح شيء وهر لم يؤد سمينا هر كي قبو بان جري يكون كلقين نفسي جري ماءها نار يكون وحك أقتل ماء انطلقوا تغا إلى ذل هر حقي تغا ذي ثلاث شعاب صدح مدح أما صدح فرق صاحب لا ظليل قبو إيهر مالك ولا يغني من الدفاع من اللهب قريب يعلو لك الدفاع مالك. إنها النار ترمي وحيقاني وجهنم بشرار لنبليل بيقاني كالقصر فوق وين وكلا لنبليش عيقاني بقى قصر وين لك دار وين لك كأنه واحد مودة شرر كالنبليش وقصر وكلا أي جهنم أي طوري واحد مودة جمالات قيل باد مودة أور باد مودة صفر أبن مدو ويل عذاب شديد يا يومئذ ما لنتا رسقنا ذي للمكذبين كو عذاب مجرل كو بعثب مجرل كو نار هدي جلت وقور مالي عذابك أدق بأسوه مركابي أغان دونان أرهمين دونان انطلقوا مركي لي انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبوا انطلقوا إلى ذل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرار كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذب. يقال للكفار يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبوا انطلقوا إلى عذاب جهنم تقع وقال الذي كنتم به تكذبون كالله إذا ما بجير أرضي وقال في دار الدنيا واجد جوكتين أدبيني نيسي انطلقوا إلى الظل والأرضي وهر تقع حق ذي ثلاث شعاب صدح لامود صدح فرغ اذهبوا فاستظلوا بدخان وقيق جهنمات كثيف وجرب قوين ومن دخان جهنم يتفرع منه ثلاث شعب صدح فرغ يالنا لا ظليل قبو ملع ولا يغني من اللهب أولى النار كالدفاع يمر لا يظل حرصا ما يمن يكون تحته ولا يقيه حر الشمس كإلى على الماء كما هو حال الظل الممدود. إنها نار وجهنم ترمي وحيقاني بشرار تنبابره أمر دنبليل بيقاني كالقصر أو كلا وين وحيك قبط markii dambaaburadeedii ay qasri la eegtahay iyadii naarta ahayd intay la eegtahay ilaahay baa yaqaan inna jahannama taqdifu waxay gani bishararin cadiimin min annaar kulla shararatin minhu ka'annaha alqasri qasri weyn baa la moodaa oo cadiim ka'annahu waxaad moodaa jimaalaatun geel baad moodaa sufrun oo madmadow ka'anna sharara jahannama almutadaayir minha al-ibilu sufru geel madmadow baad moodaa fii lawniha wa surcati xarakatiha weylu cadaab adag iyo hoog iyo halaag yaa yowma idin maalinta lilmukadibiina usugna halaakun wadamaaru yaa lilmukadibiina biaayaati illah naartii baa gala la leeyay labadan in dariquuba waa naarun gelideedu kadib waxaa ilaahay yidhi haadaa kaasi yowmu waa yoom laa yandiquuna ayna hadlaynin gaalada waa maalayna hadli karin afkuba waa xidhay alyowma nakhtimu calaa afwaahihim watukallimuna aydiihim watashaddu arjulhum bima kaanuu yaksibuun haadaa kaasi yowmu yoom weeye laa yandiquuna ayna hadlaynin walaa yu'danu lahum aan hadalka loo idmaynin oo fayactadiruuna ay cudur daartaan hadday cudur daaran lahaayeen hadalkiiba loo idmi maayo ويل عذاب عذاب شديد يومئذ ما لنت للمكذبين عصرا هذا كاس يوم الفصل وما لنت كرب حنت أمد أهل النار أهل الجنة لو كرب حنت وما لنت أهل حق أهل بادل كلا كلا فصلنا وما لنت ظالم كي مظلوم كلا كلا فصلنا هذا يوم الفصل وما لنت كرب حنت جمعناكم إذن كأنك إذن سوكل منا والأولين كوه الرئيين إذن كوه الرئيين أنك سوكل منا فإن كان لكم هذو إذنك إذن هذا كيد مكه إيا كارتو إيا سياسة هذا ليجهين فكيدوني ما أنت بأي كيد وإيقا بحصد يو إلهي ورنبه هذا كيد إيا كارتا ليجهين ما أنت إيا كارتا يو إيقا بحصد وإيقا نبات قرأ ولا نجرين مذ إلهي كارتين هذا يوم الله ينطقون وما لنا إن ذاتكو هل دينين بني أفكو حري أفكي بحرم شروطيسان جعمها هلا يلقونا مرخات يلبينهم هذا يوم لا ينطقون هذا اليوم الرهيب ما انت عبصد بدل الذي لا ينطق فيه أولئك المكذبون كوا بيني ما هلا يا ولا يتكلمون كلاما ينفعهم ولا يدان لهم رائد مما يهدر وفيعتذرون أي عذر دارتان أي لا يقبل لهم عذر عذر دار رقاء أقبال ما هذا يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وما انت ظالمين عذر دار عذر دارتان ينفعهم ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل وما لنت كرب حنت ظالمك يا مظلومك با هلك انت اسكو قبصدان با الهي كلا ساري جمعناكم وان اذن كل من اذنك يا ولا ولينا كوي هرب اذنك يا كوي اذنك ريبا نغا اذن كل من فان كان لكم هدو اذن اهاد كيد مك يا كارتا دا ليهين فكيدوني اني كيد ابو الهي اورمي فان كان لكم حيله وحيله هدا ليهين في الخلاص من العذاب سيد العذاب كي وبد بعدان حيرت هذا الدال ليه فاحتاروا حيرة ضيسة وانقذوا أنفسكم نفتي إن كان نبت جليا من بطش الله إلهي قبل شديسي وانتقامه عقاب كيسا إن قدرتم مكرتموا ويل يومئذ للمكذبين هلاك يومئذ للمكذبين بيوم الدين قيامة ومجر تقوي لها يهوغي هلا قسكم أيضها إهل نار كبالا قورنا إهل نار كمرة دي لقورها منا وإن إهل جنهنا لقورها قال تعالى إن المتقين كو إلهي كعب صدي في ذلال هرر قب قبو ونعو يسحن سحره وهرك الراحة لها الأرك جراء بيكو سوي كل أرك جراء متكسر رأيو أهل جنة وعيون إله عانا إيبية إيه ملب إيه خمرة باله وساو فتها إيه بيكو نحن جراء وفواكها خضرة ده إيه مرأيو إيه وحلو فاكها سيكو سويه ومما يشتهون إيه وحج على إسلام يقال لهم وحالو أرن كلو كلوا ما شئتم وروح الله واحد دونتان عنا واشربوا ما شئتم وروح دونتان عبا هنيئا مهنئين حالاتين كوا لو تهني يدين ايو ولقا فرحين ايو ولقا بقاكسي ايو لما كنتم تعملون عمل كاد قمن جرتين فيعنا إنا أنقب رب إليه كذلك سيدا أن إذين جزينا يشرفت بضا سيلا ماذا بانو نجزيء جزينا المحسنين قد كي سما فلك يدونك واقي جوغين محسنينها ساسا أن أجزينا عنا أو عبا إذين كوا لدين تهني يدين إن كذلك نجزي المحسنين ويل عذاب شديد با يومئذ ما أنت عصر نادل المكذبين هو جنب مجر تيل وجنب بيري عذاب ذيك إليه ما أنت إن المتقين كوي عبصدي في ذلال بيكس ويهن هرر إيا وعيون إله إلا يا عيا الذين خافوا ربهم في الدنيا كوي أدونك واجي جوغين ربي قد كخوفي واتقوا عذابه وكأنه رصدي بامتثال أوامره ويحيو ربي أدر كدر سمي واجتناب نواهيه ويحيو ربي كانه هي كده يراضي هم يوم القيامة في ذلال الأشجار نرجع النهار كيد بيكس ويهن الوافرة وعيون الماء الجارية إلى بيئه صعدي كل هجران يتنعمون في دار الخلد والكرامة عكس أولئك المجرمين المكذبين هو عكس قد بيكسوغي دخان جهنم هو عكس كل هجر وفواكه قدرة كسوغيه يمريو يوحلق راح يستقو مما يشتهون يوح الجعل يستان مما يستلذون وحي مع سدان ويستضيبون يقال لهم كلوا واشربوا ورعنا وعب هنيئا مهنئين حالاتين كلوا تهني يديني بما كنتم تعملون عمل كني في عناد غمان جرتين بالا يدي كنت هني يديني يقال اللهم على سبيل الأنس تيو اللوه القليم والتكريم كلوا أكلا لذيذا ونعنتم عن عنا واشربوا عبا شرابا هنيئا شراب تهني بسبب ما قدمتم في الدنيا الدنيا وحد كوه مرستين كو عنا وكو عبا ومن صالح الأعمال إنا أنقنا كذلك سداس وكلام بان نجزي جزينينا المحسنين مثل ذلك الجزاء العظيم بان نجزي من أحسن عمله وأخلص نيته وأتقى ربه وعمل كيسا وناجي ونية ديسا خليصي وربك كان هو صدي عقاب كيسا صوم بان أجزيني نابو ألليه ويلو يومئذ للمكذب قال هذا وحلليه ما أنتو يدونك جوغان وحلليه كلوا عنا قال هاي كلوا عنا حرامي حلالي وحيد كورب حبا عنا وتمتعون راحيستا قليلا وحيا الدنيا ذكر راحيستا إنكم إدنكم مجرمون الدنبي ليوباتي نلاش أدونك أسيدا لأولي إنكم مجرمون باتين واحد ركتان بعون وعب ويل عذاب أذكبا يومئذ ما لنتا للمكذبين كوا حق بيني أصبا قال ذي بالليه كلوا كلوا عونا وتمتعوا راحيستا قليلا مدة أعماركم مدة يرى عمري إنك باقية الدنيا انت لجوغا بوائيا وانت تمتعوا عطيه وحيد انتري إنكم إذنكم قالوا مجرمون الذنب إلى يوباتي يقال للكفار على سبيل التهديد والوعيد كلوا من لذائذ الدنيا الدنيا المعان كيدعونا واستمتعوا بشهواتها الفانية وحيد التقى يكون متاعا كما هو شأن البهائم سيدي مواشد يسقعون تجيدها بيها نيسقع عبته واحد ركتان بعونا وعب همها مواشد همية ملء بدونها عروش إني بوحسه والنيل شهواتها شهوة يدناء قالون بيدونيسا قالضنا واصدا زمانا قليلا مؤمن كصدا معها مواشي اللي اسكسوا الدريري اوجيدنا عوني بينا عبي وحنا فولي معها مؤمن وحو اوجي هاي وحي لو ابو ري ايا وحو قدن باين دونه ايا وحا صارنا مسؤولية ذا بو اوجي فإنكم مجرمون تستحقون الانعام والتكريم فإنكم مجرمون لا تستحقون الانعام والتكريم ويل عذاب ضغو شديد هلاقي دمار ولا صعود ويه يومئذ ما انت للمكذبين بنعم الله هو نعمويك الهي بيني بأسقنا واذا وقت قيل لو يرى اللهم للكفار قال هذا مركي لو يرى تيو ادونك لجوغبا اركعوا صلوا وارتكذا مركي الليلة لا يركعون لا يصلون ما تكنيا ويل عذاب ضغو يومئذ ما انت للمكذبين أسقنا ركوعه وصلاه حبنها صلاه كمدو حبن حبنها صلاه كمدو اركعوا بما صلوا ركوع كليه هنا واذا وقت قيل لو يرى اللهم للكفار اركعوا اي صلوا تكذا لله وتكذا مركي ليلا لا يركعون لا يصلون ما تكني عجيب واذا قيل اللهم اركعوا لا يركعون وروحا صلاة الله إن من الدين لا يهبد موديسا تقول الله أنبو النقانا روح الأركبة وحال لا يريدك والركوع بها لي هدو ركوعي وايو ده مال الدين قول الله أنبو كم من دقانا يالك والرمي وإذا قيل لهؤلاء المشركين صلوا لله ولله أنت كذا واشعوا في صلاتكم ورسلاة دينكو خشوع لعدمته وجلاله إلهي عدمته سيوين كيسا خشوع مركي الليلة لا يخشعون ولا يصلون بل يظلون على استقبالهم كبر بي دائما يصرون نزلت هذه الآية في الثقيف لمن ريبانو ثقيف الأورنجري وعربتا كمدها يا وحيدين محمد الدين تهذا وانقاضان الله عدد جيتك صلاة الليلة ونقد دينها جيتك أمارك فورفور أرسك يدبا تأكع جيتك أسوان نقوحي يهي نقدها تهو نقدها وانتك لوانقاضان نبي محيي خير ما الدين كان صلاة هاي الدين بما روح صلاة هاي الدين بما امتنعوا عن الصلاة هي بمثقل وقالوا لرسول الله بوله حضع عنا صلاة صلاة ونجره دون نجدة فإن الله ننحني مفر فرصان إنه دمد متى عيني إنها مصبية عابة نوطها علينا نجدة تاو فأبا النبي وكدي دين أنت لك الآن قادم صلاة ونجدة وكدي ذي نبي وقال وحول الله خير في دين لا صلاة فيه خير مال الدين ما أهدينا صلاة الله هذا الإسلام إسان تكدا هذا إذا تكنا الإسلام ما تهدينه لما أنت نواصي روح أن تكن الدين مال لا دين لمن لا صلاة له ويل يومئذ للمكذب بني ثقيف كم يشبه أنك لمسلم نوانها أن تكن هين المانتا يكوى سو شبه يلي دينت أن نقاضن الشيء قاو نجدة صلاة عيبا نقطها أو نبي يقول كذي لي مسلم نوانا هي تكن ما يو الله بانس الله ده مسلم تاعي على ما دي مسلم قال لقاه الصلاة صلة بين العبد والرب وحيرك أذنك يوم الحية يا الله ويل يومئذ للمكذب فبأي حديث وركابي بعده بعد كتاب الله كتابك إلهي ذا بدي يؤمنون الرومين وركي هوينا يا حقيقة أها وكتابك الإلهي وي بينيين وي ديدين قال بل وركا كلا يسجد بدي أي رومين يا واك وكونوا لك كتاب كان رومين ويكوك الرومين ماي فبأي حديث وركابي بعده بعد كتاب الله تعالى يؤمنون الرومين يا قالوا ساسا إلهي كوك الرومين ماي فبأي كتاب إيا وكلام بعد هذا القرآن المعجز الواضح يصدقون أي رومين دونان إن لم يؤمنوا بالقرآن قرآن كهدين الرومين فإذا كذبوا بالقرآن قرآن كمر هدي بينيين ولم يؤمنوا به أين الرومين مع بلوغه الغاية قرآن كغاية ذي بودا بيسيسا وكقاري في الإعجاز إيا والنصوع الحجة حجة ذي سيفتي ميسا إيا والروع البيان عدين تيسا موقتا فبأي شيء بعد ذلك يؤمنون الرومين قردوبي يا وحي كرر إلهي بعلعلي قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين عشر مرات مؤلع العلي للتهويف والوعيد وبغدين جليل إيه هنجبات إنه ليس بالتكرار لفظ كليه ليس بعلعلنا يماء لأنه أراد بكل قول منه غير الذي أراده بلا ويل الله أركاب معناه الرئيلات هاي ميكي بيري ويل لمن يكذب بهذا ويل لمن يكذب بهذا ويل لمن يكذب آياته ويل لمن يكذب بهذه الآية الآخر ساسو كليك أنت إن كلمة كليه ليس بعلعلنا يماء وإذا قيل مركي اللويل اللهم للكفار اركعوا تكذا مركي اللويل الله يركعوا تكن مايان الركوع مايان ويل عذاب ذكبا يوميذ مالنتا للمكذبين هو سلاة بينيي عذاب ذكبا أسوق نظيفة بأي حديث وركيبي بعده بعد حديث الله حديث إلهي دمدي كيبي يؤمنون الرمين أيضا مركز مقاشدين أتراه ويصنه آمنا بالله وبكتابه آمنا بالله وبكتابه والله سبحانه وتعالى